وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيجدر أيها الإخوة أن نتحدث بكلمة موجزة عن هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الكثير من هذا الشهر، وكان يقول: هذا شهر ينساه الناس بين رجب ورمضان. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن الأعمال ترفع فيه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي إلى الله جل جلاله وأنا صائم. ومعنى هذا الكلام أن هذا الشهر كله من أوله إلى آخره يمتاز بفضل عظيم. أما ليلة النصف من شعبان فقد ورد أيضا ما يدل على أن لهذه الليلة الفاضلة خصيصة ومزية معينة، وإن لم يثبت الحديث أو الدعاء المشهور الذي يدعوه الناس في المساجد في هذه الليلة. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعي ذات ليلة، فقمت أبحث عنه فوجدته ساجدا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما انفتل من صلاته، يعني انتهى، قال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أظننت أني أخيس بك؟ يعني هل ظننت أني سأخونك وأذهب إلى زوجة أخرى في ليلتك؟ لا، ولكنها ليلة النصف من شعبان. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذه الليلة فضيلة خاصة، وأحب أن يمضيها في عبادة وتبتل ودعاء، وأن يجافي مضجعه في هذه الليلة عن المهاد. فهذا دليل واضح على أن لهذه الليلة فضيلة كبرى، وأيا كان فإن هذا الشهر كله مبارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، إلا أن المعروف في الفقه أن الإنسان إذا لم يصل ما بين النصف الثاني والنصف الأول فلا يجوز له أن يبدأ الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان. أما إذا واصل كأن صام من العاشر الحادي عشر وهكذا ثم استمر فلا ضير في ذلك. أما ما اعتاده الناس في المساجد من الدعاء المعروف وقراءة سورة ياسين ثلاث مرات، فهذا في الحقيقة ما لم نجد له أصلا. قراءة ياسين ثلاث مرات وهذا الدعاء بالذات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. وإن كنا لا نذهب في يعني الإنكار على هذا الدعاء مذهب بعض الناس، يعني هذا الدعاء ما في إشكال، يعني لو أردنا أن نقول نحن نصوغ دعاء كهذا الدعاء لا مانع منه، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الدعاء لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه. لكن مثلا هل يوجد ما يمنع من أن نقول: اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم الكتاب، اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا أو محروما فامحو شقاوتي وحرماني واجعلني عندك في أم الكتاب سعيدا، إلى آخره. لا ضير في هذا أبدا، وهذا الدعاء لا يتنافى مع العقيدة الإسلامية التي يجب أن نعتقدها. بمعنى يعني أن الإنسان أو بعض الناس قد يتصور كيف إذا الله سبحانه وتعالى كاتبه شقي خلاص ما عاد يتغير ويتبدل شلون بيجوز الدعاء؟ لا، ربي عز وجل قال في القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ففي أم الكتاب لا يطلع عليه أحدا من عباده. في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ عرضة للتغير والتبدل، وعرضة لأن يطلع الله عليه نبيا أو وليا أو من يشاء من عباده. فلا يعني ما أثبته الله في اللوح المحفوظ أنه مستمر. يعني مثلا هنالك قضاء معلق في اللوح المحفوظ، يكون هذا الإنسان يصاب بالمصيبة الفلانية أو البلاء الفلاني إلا إذا تصدق، إلا إذا تاب، إلا إذا فعل كذا وكذا. والله عنده في أم الكتاب معروف أنه هذا الإنسان بده يتصدق ولا لا، معروف بده يتوب ولا لا، ولكن هذا شيء ثابت في أم الكتاب ولا يطلع عليه أحد. أم لا، بنقول في اللوح المحفوظ. إيه؟ نحن نقول اللهم إن كنت كتبتني عندك، أما مطلقا إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما فامحو اللهم شقاوتي وحرماني، لا مانع، والمعنى ما قلت. لكن ما ينبغي أن نقول كما يقول ينبه الأستاذ إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب. لا، إذا كان كتبه في أم الكتاب خلاص أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير. وهذا معنى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن شو قال بعدين؟ وعنده أم الكتاب الذي فيه الأمور كلها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ولكن يجب علينا أن نفرق بين المأثور الوارد عن رسول الله وبين الدعاء الذي نخترعه نحن. ذكر العلماء في باب الحديث الضعيف، جمهور العلماء علماء الحديث قالوا لا مانع من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاث شروط: أن يكون الحديث متعلق بفضائل الأعمال، يعني بمسألة ثبتت عليها أدلة كثيرة غير الحديث، طيب. وأن لا يكون الضعف شديدا جدا، وأن لا يعتقد العامل بهذا الحديث أن الحديث صحيح منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا اعتقد العقيدة بحد ذاتها ما تنفع، لأن الحديث ما هو ثابت. فافعل بمقتضى هذا الحديث ولا ضير، بشرط أن تعلم أن هذا الحديث غير ثابت ولا مانع منه. ودائما نحن نعرض كل كلام على الصحيح من كتاب الله عز وجل وعلى الصحيح الوارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل. الأستاذ يبدو أنه حافظ الدعاء كله، يقول من جملة جمل هذا الدعاء أن الدعاء يقول فيها، أي في ليلة النصف من شعبان، يفرق كل أمر ويبرم، أمر حكيم ويبرم. والوارد فعلا كما يقول الأستاذ أن هذه صفة لليلة القدر، أن في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم ويبرم، وليس الوصف لليلة النصف من شعبان. إلا إذا قلنا أن ليلة القدر بتمر وبتدور كما قال بعض العلماء، فعلى سبيل أن ليلة النصف من شعبان صادفت ليلة القدر قد يصدق هذا الكلام، ما بغير ذلك لا. وعلى كل، فالأولى إذا دعونا أن ندعو بالمأثور. يعني كثير في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها ومحفوظة واردة، وأدعي جامعة حلوة ظريفة تجمع غاية الدنيا والآخرة معا. فالأفضل أن يدعو الإنسان بهذه الأدعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضاه، والحمد لله رب العالمين. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. فأوضحنا معنى الزهد وحقيقته، وذكرنا أن الإنسان قد يكون زاهدا وعنده المال الكثير، وقد يكون طامعا وليس له شيء من المال. فليس الزهد بذات اليد لا فقرا ولا غنى، وإنما حقيقة الزهد أن لا يتعلق القلب بالدنيا، فسواء أقبلت الدنيا أم أدبرت، إذا استوى الأمران بالنسبة للمؤمن فذلك من الزاهد. ثم تحدثنا عن أثر هذا الزهد، إذا ارتقى الإنسان إلى هذه الدرجة يتعامل مع الدنيا بيديه ويحاذر أن تدخل هذه الدنيا إلى قلبه. قلنا إن من أبرز آثار هذا الزهد أن الأمة التي تكون بهذه المثابة تمتلك زمام الدنيا وتستطيع أن تستغلها في إنشاء حضارة وفي إنشاء مدنية، إذ تصبح هذه الأمة ممتطية الدنيا إلى خيراتها، بدلا من أن تصبح هذه الأمة هي مطية للدنيا وركوبا ذلولا لها. وأوضحنا مصداق هذا وكيف أن المسلمين من قبلنا أنشأوا حضارة عظيمة يحدثنا عنها التاريخ بهذا المفتاح، بهذا الزهد، وهو ما يتصور الإنسان في بادئ الأمر عكسه. قد يتصور الإنسان أن الزهد هو الذي يستوجب فقر الأمة ويستوجب تخلفها، والعكس تماما هو الصحيح، كما أطلنا في شرح ذلك في الأسبوع الفائت. وبمقدار تكالب الناس على الدنيا يتخلفون، وبمقدار استدبارهم للدنيا واستفادتهم منها على حذر يتقدمون. ولا أريد أن أعيد هذا الكلام الذي أوضحته إيضاحا كافيا في الأسبوع الفائت، لكن أريد أن أختمه بجواب على سؤال طالما ذكرناه وطالما أجبنا عليه، ولكن لا بد أن نعيده مرة ثانية إلى الأذهان لنجيب عليه، لأن هذا السؤال لا يزال متكررا يعرض أو يرد على الكلام الذي قلته مطنبا في الأسبوع الماضي. يرد السؤال التالي: إذا كان التكالب على الدنيا والنهم في اللحاق بها مستوجبا للتخلف، إذا كان ينبغي علينا أن نرى الدول الأوروبية المختلفة أو الدول الأجنبية على اختلافها مشرقة أو مغربة، كان ينبغي أن نراها وهي في قاع التخلف لأنها متكالبة على الدنيا، ولأن قلبها ممتلئ يفيض بحب الدنيا شهوة ومادة وأهواء، في حين أننا نرى هذه الدول هي التي تمسك بزمام الحضارة وبزمام المدنية. هذا الكلام يرد سؤالا على حديثنا الذي ذكرناه في الأسبوع الفائت، وطالما قد أجبت على هذا السؤال وطالما ظل الناس يسألون عنه أو يسألونه مع ذلك، فلنجب مرة أخرى على هذا السؤال. الحقيقة الجواب على هذا السؤال من جانبين اثنين. الجانب الأول أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه أن تظل هذه الدنيا عامرة، وأن يكون زمامها بيد أناس يقودونها إلى أن تأتي اللحظة الحاسمة التي لا يعلم ميقاتها إلا الله عز وجل، حيث تنتهي هذه الحياة الدنيا. إلى أن يأتي ذلك الميقات، ربي عز وجل قضى أن تظل هذه الحياة معمورة، وأن تظل الدنيا آهلة، وأن تظل خيراتها بيد الناس. ثم إن الله عز وجل أخذ على نفسه بعد ذلك أن المسلمين من عباد الله عز وجل إذا كانوا سائرين على صراطه متبعين لمرضاته يتعاملون مع الدنيا بحذر، يتعاملون مع الدنيا بأيديهم ويبعدونها عن أفئدتهم، فإن الله أخذ على نفسه أن يجعل زمام قيادة هذه الدنيا إليه، وأن تكون دفة الحضارة تحت رقابته، كما أخذ الله عز وجل على نفسه أن المسلمين إذا نكصوا على أعقابهم وإذا خانوا الأمانة وخرجوا على الصراط وتكالبوا على الدنيا كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنافسوا عليها أي تعاملوا بها من منطلق التعشق لها ومن منطلق القلب المتعلق بها، فإن الله عز وجل يستلب منهم زمام قيادة الدنيا ويضع هذا الزمام في أيدي أعدائهم. أم يطوي الله هذه الحياة من أجل عيون المسلمين الذين لم يعودوا صالحين لقيادة الدنيا؟ هذا لا يقع. يعني كما يتصور بعض السطحيين، المسلمون غير أهل لقيادة الحضارة بل لقيادة الدنيا. طيب، والكافرين كافرين، ما لازم الله سبحانه وتعالى يعطيهم شيء؟ إذن الدنيا شو لازم تصير؟ لازم تنتهي، لازم تنتهي، لأن المسلمين ليسوا أهلا لأن يمسكوا بزمام الدنيا وقيادتها والحضارة والمدنية، والكافرون كافرون، إذا مشان خاطرهم لازم الدنيا كلها تنتهي. لا، ليست هذه سنة الله، سنة الله في الكون. الدنيا ستظل عامرة إلى الأجل المضروب الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن الذي قرره الله عز وجل والتزم به أن المسلمين إن كانوا صادقين مع الله فإن الله يمن عليهم، وإن كانوا مستضعفين ويجعلهم أئمة، وإن كانوا مغلوبين ويضع زمام الدنيا في أيديه. أما إن لم يكن المسلمون على هذه الحالة فإن الله يستلب منهم هذا الزمام، وباعتبار أن الدنيا لابد أن تظل سائرة يعطي الزمام لمن؟ لأعدائهم وإن كانوا كافرين. وهذا ما قاله عمر لسعد بن أبي وقاص عندما كان يودعه ذاهبا إلى القادسية، ماذا قال له؟ قال لو لا تقل إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من كانوا شرا منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من أين أخذ سيدنا عمر هذا القانون؟ من كتاب الله، عندما قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد، هكذا قررنا. من هؤلاء الذين استضعفوا في الأرض رغم أنهم مستضعفون؟ ونجعلهم أئمة، أي نجعل زمام الحضارة بأيديهم، لكن بأي شرط وبأي قيد؟ إذا كانوا كما ذكرنا في الأسبوع الفائت، إذا كانوا كما فعل أصحاب رسول الله ثم الرعيل الذي من بعدهم ثم الذين من بعدهم كما ذكرنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وقد أقبل بعض الصحابة سمعوا أن غنيمة من المال وصلت إلى المدينة، فقال لعلكم سمعتم بخير وفد، فقال أملوا خيرا، وتبسم ثم قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلكوا فيها كما هلكوا، هذا ما أخشاه عليكم. لا تخافوا، فقر ما في، لن يكون سبب هلاككم الفقر، ولكن إن هلكتم ولابد فلسوف يكون سبب هلاككم الغنى، أي إن المسلمين سيتخلفون بسبب الغنى. إذن سيكون السبب الذي يلقيهم في أودية التخلف هو المال ذاته. وكما قلنا في الأسبوع الماضي فاعجب لدواء ينقلب في الوقت ذاته داء، إن لم تستطع أن تعلم كيفية استعمال هذا الدواء. هذا الجواب الأول، الجواب الأول فهمنا. الجواب الثاني، حتى على الرغم من أن المسلمين ليسوا أهلا اليوم مثلا لأن يمسكوا بزمام القيادة، على الرغم من هذا فإن الله عز وجل لا يبعث الطمأنينة والسعادة الحقيقية في نفوس أولئك الذين يعطيهم الله عز وجل زمام الحضارة بدلا عن المسلمين. وما من أمة من هذه الأمم يمكن لنا أن نقول إنها تتربع على عرش حضارة إنسانية صحيحة أبدا. كل ما هنالك أن الله يسلطهم علينا، والتسليط يختلف عن الإعزاز. فالله عز وجل قد سلط علينا أمما كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذه الأمم تعيش حضارتها الحقيقية؟ لا، ما من أمة من هذه الأمم تعيش مدة يمكن أن نقول إنها عاشت زمنا تاريخيا يتصف بالاستقرار. تولد البارحة لتموت غدا، ومسيرة ما بين الموت ما بين الحياة والموت هو النزاع، هو السكرات، ولكن سكرة الأمة غير سكرة الفرد. مثلا الآن الناس بيضربوا المثل بأمريكا، أخي هي أمريكا لا تؤمن بالله ومدري إيش، ومع ذلك انظر هي التي تقود زمام الدنيا وزمام الحضارة. من قال أمريكا ولدت البارحة وستموت غدا وهي الآن في حالة النزع؟ أمريكا منذ سنوات احتفلت بمرور 200 عام على ميلادها، و200 عام كعمر لدولة، أي لأمة، هو عمر الطفولة، أليس كذلك؟ 200 عام عمر دولة هو عمر طفولة. فإذا عاشت بعد ذلك هذه الدولة 100 عام أخرى ثم أفل نجمها فقد ماتت هذه الدولة وهي في المهد. ولكن نقيس أعمار الأمم كما نقيس أعمار الأفراد، وهذا خطأ كبير فيما يتعلق بالمقياس والنظر. الآن هذه الدولة، وأنا أضرب بها المثل لأن الذين يعرضون هذا السؤال يضربون بها المثل، هذه الدولة الآن تدق أجراس الخطر، وفي مقدمتهم علماء النفس والأطباء النفسانيون الذين أصبحت عياداتهم تملأ السهل والوعر، الذين أصبحت عياداتهم أكثر من أي نوع من العيادات للأطباء الجسمانيين. هذه الدولة تحصي عدد المنتحرين في كل عام، وإذا بالمقياس أو بالخط البياني في تصاعد. منذ سنوات، منذ بضع سنوات، أحصوا عدد المنتحرين من طلاب الجامعات في أمريكا كلها، فكان العدد 12,000 ونيب، لا أذكر، 12,000، وهم من النخبة المثقفة، طلاب جامعة. فما بالك بالمتعطلين، ونسبة المتعطلين أنتم تعلمونها، ما بالك بالجهال، ما بالك بالمتسكعين، ما بالك بأولئك الذين يعيشون على هامش الحياة. هذه نسبة للنخبة العالية التي يفرض أنها تتمتع بحياة تمنعها من التفكير في هذا الأمر. أمة بهذا الشكل، ما واقعها بهذا الشكل الذي نقول، تسير في منحدر أم تسير صعدا؟ واضح، الطفل يعلم أنها تسير نحو منحدر. لذلك لا تقل إن الله عز وجل لقد أعطى زمام الحضارة إلى أمة بهذا الشكل، إن الله عز وجل لم يعطها هذا الزمام إلا ريثما ينتقل الزمام إلى أمة أخرى. ولا نستطيع أن نقول إنها تعيش حضارة إنسانية سليمة أبدا، والتاريخ سيذكر. ولكن مع الأسف أكثرنا اليوم يقيس التقدم بخطوط نيون، يقيس معاني التقدم بعلو ناطحات السحاب. إذا وجدنا أن الأسواق وضاءة، وأن الأبنية شاهقة، وأن الأضواء ساطعة، إذا وجدنا ذلك حكمنا أن هذه الأمة إذن في تقدم، وهذا خطأ كبير جدا في التصور. هذا الخطأ مثل خطأ من؟ الذي يقف على شاطئ البحر ثم ينظر إلى سفينة عظيمة جدا تمخر عباب البحر، ينظر إلى حركة هذه السفينة، أهي مشرقة أم مغربة مثلا؟ ينظر إلى حركة السفينة من خلال ماذا؟ من خلال النظر إلى مشي إنسان يسير على ظهرها. شايف الإنسان فرد واحد هيك مثل ألف يسير على ظهر هذه السفينة نحو الشرق، أخذ يتصور أن السفينة إذن تبحر نحو الشرق، ولا يتصور أن هذا الجبل الأشم من تحت هذا الإنسان إنما يسير نحو الغرب. طبعا لضخامة السفينة لا يتصور حركتها، يتصور حركة الإنسان اللي عم يركض فوق منها أكثر. هذه صورة أو حالة أحدنا عندما يغر، فيقيس تقدم أمة من الأمم بالأضواء الساطعة وبالشوارع العريضة وبالفترينات المحلات التجارية وباللهو والترف والمجون، يعتبر أن هذا مقياس تقدم. هذا مثل حركة إنسان فوق سفينة عم يمشي. لكن انظر إلى الواقع العام لهذه الأمة، إلى أي ناحية يسير هذا الواقع. هذا هو جوابنا الثاني. ولذلك فما ينبغي أن نتصور أن المسلمين إن لم يكونوا أهلا لأن يعطيهم الله عز وجل زمام الدنيا، إذن ينبغي أن لا يعطي هذا الزمام إلى أحد غيرهم. طالما سألني أناس، طيب نحن ما بننفع ونحن كذا كذا كذا، اليهود أحسن منا؟ على كل نحن مسلمين، على كل نحن أشهم، ليش الله سبحانه وتعالى حكم برقابنا اليهود وها هم أولئك علماء وفيهم كل مظاهر التقدم الحضاري والتقني موجود فيما بينهم، وفي حين أنهم أعداء لله عز وجل؟ الجواب عرف. خطأ كبير أن تظن أنهم يعيشون حياة رفاه وطمأنينة أبدا. إن الله عز وجل لم يمكنهم هذا التمكين فينا إلا لأن الله جعلهم سياطا، جعل منهم سياطا لتأديبنا، أي هذا تسليط من الله لهم علينا وليس إعزازا لهم. أما هم فلسوف تظل مضاجعهم تؤلمهم، ولسوف يظلون في شقاء، ولسوف يظلون في اضطراب، ولسوف يظل كلام الله عز وجل مصدقا فيهم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولكن الله عز وجل يربينا بجند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا هو الجواب على السؤال الذي قد يرد على الكلام الذي ذكرته. وهذا الجواب واضح من حديثي في الأسبوع الماضي، قلت ملوك بني الأحمر استلب الله عز وجل منهم العزة التي كان الله قد أعطاها لأسلافهم الذين مكنهم الله من إنشاء حضارة باذخة في قلب ظلام مدلهم، أليس كذلك؟ ولكن الله عز وجل عندما رأى أنه قد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا المجون، أسهروا لياليهم بالترف وما إلى ذلك، أي تعشقوا الدنيا وتعاملوا معها من منطلق التعلق بها والسكر بها، استلب الله منه. طيب عندما استلب الله منه ذلك العز، هل دفنه الله في أرض تلك الدولة أم أعطى ذلك لأعدائهم؟ أعطاه الله عز وجل لأعدائهم، سلط الله عز وجل عليهم أولئك الأعداء وطردوا، ثم جعل الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم خلفا لهم. مستحيل أن نتصور طيب هذول الكفار كان ربي سبحانه وتعالى يأخذ منهم العز ويطفلهم يعني حتى يصلحوا ثاني خطرة بإنه طيب تفضلوا تعالوا خذوا مرة ثانية، لا، ليست هذه سنة الله في الكون أبدا. الفقرة الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الصحابي يسأله صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه في الوقت ذاته الناس. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زهدت في الدنيا، بالمعنى الذي شرحناه للزهد، أحبك الله. وقد أوضحنا كيف أن الزهد في الدنيا يكون من ثمرته حب الله للعبد، لأن القلب إذا فرغ عن الدنيا ومشاغلها امتلأ حبا لله، وعندئذ أحب الله عز وجل هذا العبد. مستحيل القلب كما قلت لكم كالمرآة، فإذا فرغ هذا القلب من التعلق بالدنيا اتجه إلى محبة رب العالمين، اتجه إلى محبة الدنيا نسي الله عز وجل. إذن الحجاب بينك وبين الله ما هو؟ هذه الدنيا. بمقدار ما تغرق فيها وتسبح وتتمتع، وبمقدار ما يمتلئ منها قلبك، بمقدار ما تحجب عن الله عز وجل. فلا تكون أمامك فرصة لأن يحبك الله أو لأن تحب الله. وبمقدار ما يتطهر قلبك من الدنيا، بمقدار ما يمتلئ قلبك في مكان الدنيا بمحبة الله عز وجل، فتزول هذه الحجب، تزول هذه الحجب وترى الله وجها لوجه، ترى الله أمامك من خلال هذه المكونات كلها. هذا ما كان العلماء يقولونه وما كان الشعراء يرددونه، وما عذابي إلا حجابي، وما عذابي إلا حجابي. معنى هذا الكلام أي ليس عذابي الحقيقي إلا حجابي الذي يحجبني عن الله سبحانه وتعالى، وما نعيمي إلا وصالي. فالحجاب ما في حجاب، ما في برداية في الحقيقة، لكن الحجاب الذي يحجبك عن الله هذه الدنيا. فإذا ما أزاح الإنسان الدنيا مما بينه وبين الله رأى الله، وإذا رأى الله عز وجل ملك رؤيته لله مجامع قلبه، فكان حياته، منامه، صحوه، تقلباته كلها لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، تحب الله ويحبك. ثم يقول: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما عند الناس نوع من أنواع الدنيا. الدنيا شرحناها، الدنيا نوعين، نوع منها موجود في أماكنها من الأرض، ظاهر الأرض، باطن الأرض، عن طريق الزراعة والتجارة والاستنبات، الوظائف تأتيك. القسم الثاني من الدنيا ما تراه في أيدي إخوانك من الناس. فالرسول في أول الأمر أمرنا بأن نزهد في الدنيا بصورة عامة، سواء الدنيا التي نأخذها من مكنوناتها ومن أماكنها الخام يعني، وسواء الدنيا التي في أيدي الناس. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد بصورة خاصة على ضرورة الزهد فيما في أيدي الناس، نظرا لسؤال هذا الصحابي. قال: أريد أن تدلني على عمل إن عملته أحبني الناس. أحسن طريقة لأن يحبك الناس أن تزهد فيما في أيديهم، أي لا تطمع في مال رزقه إنسان، لا تطمع في غنى طالته يد إنسان، لا تطمع في قصر امتلكه إنسان، لا تطمع في أي نعمة متع الله عز وجل بها إنسانا. أقصر نظرك وأقصر فؤادك عن الطمع فيما يتقلب فيه الناس من نعم وخيرات، فإنك إن فعلت ذلك شعر الناس بهذا المعنى لديك، وشعروا بأنك غير طامع فيما في أيديهم. وأقصر طريق في الواقع ولدى التجربة إلى محبة الناس لزيد من الناس هو أن يروه فيجدوا أنه مستغن عن دنياهم، مستغن عما في أيديهم، لا يطمع فيهم، عندئذ يحبونه. وأول سبب من أسباب بغض الناس لزيد من الناس وحقدهم عليه وبغضهم وشنآنهم له أن يجدوا فينظروا أن عينه تمتد إلى ما في أيديهم، وأنه يناور من أجل أخذ ما وهبهم الله عز وجل إياه. إن رأى الناس منك هذه الظاهرة احتقروك ثم أبغضوك. والطمع فيما في أيدي الناس هو الذي يعبر عنه بالحسد. الحسد ما هو؟ الحسد شو الفرق بين حب الدنيا والحسد؟ الحسد نوع خاص من حب الدنيا. الحسد هو أن يحب الإنسان الدنيا، ولكن أي دنيا؟ دنيا ملكها الله لأخ من إخوانه، هذا هو الحسد. أن تطمع في دنيا ملكها الله لأحد من إخوانك، ترى ما يتقلب فيه زميلك من النعم فترتد إلى بيتك فلا تغمض يغمض لك عين، ولا ينطبق لك جفن. كيف أن الله عز وجل متع فلانا هذا بكذا وكذا من الخيرات ولم يهبك مثل هذه النعمة؟ هذا معنى الطاع في أيدي الناس، وهو معنى الحسد في اللغة العربية. الحسد له رائحة كرائحة الكبد المشوي تظهر. الرجل الذي يحسد لا يستطيع أن يدفن حسده بين جوانحه، لا بد أن تظهر رائحة حسده فيما حوله، تظهر في نظراته، تظهر في ملامعه، تظهر في كلامه، في لحن قوله، في كل مظهر من مظاهره. وإذا اشتم الناس في إنسان الحسد أبغضوه وكرهوه واحتقروه. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقيل إن أحد الخلفاء سأل حكيما من الحكماء، أحد خلفاء بني العباس، قال: لماذا يدفع أحدنا الأموال الطائلة في سبيل التقرب إلى قلوب الناس فلا يمتلك أحدنا ما يمتلكه مثل طاووس الكيساني ومثل ابن سيرين ومثل الحسن البصري من قلوب الناس؟ شو السر؟ فقال له: احتاج الناس إلى علومهم واستغنوهم عن دنياهم فأحبوهم. الناس احتاجوا إلى علومهم، وفي الوقت ذاته هؤلاء العلماء أنفسهم استغنوا عن دنياهم، أي لم يطمعوا فيما في أيديهم، فأحبهم الناس. ومعنى هذا، لو أن هؤلاء العلماء لو أنهم طمعوا بما في أيديهم من الدنيا، لو أنهم تعلقوا بشيء من هذه الدنيا لا أبغضهم الناس، ولما تعلقوا بهم، ولما نسجت لهم في أفئدة الناس هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماء الشريعة الإسلامية: إن من آداب الداعي إلى الله عز وجل أن يسلك سلوك المحبة، أي أن يدخل إلى قلوب الناس لكي يحبوا، فذلك هو مفتاح تأثر الناس بكلامه. ثم تساءلوا: كيف السبيل إلى أن يحبه الناس؟ السبيل واحد: أن يدعوهم إلى الله جل جلاله مترفعا عن دنياهم، غير محتاجا إلى ما في أيديه، يكون مروضا نفسه على أن لا يتعلق قلبه بشيء مما في جيوب الناس وما في أيديهم، وما متعهم الله به من مركز، من زعامة، من منصب، من غنى، يعني شيء معنوي أو مادي. إن هم فعلوا ذلك ملكوا قلوب الناس، فكانت كلماتهم مؤثرة فيه. لكن إن كان الأمر على العكس من ذلك، إذا دعا الداعي إلى الله عز وجل ثم كان يرتزق عن طريق دعوته هذه، ثم كان طامعا فيما في أيدي الناس، ثم كان حاسدا لزعامة الزعماء ولمنصب أولي المنصب، فإن هذا الإنسان لا يفيد شر ونقير، لأنه يكون مبغضا ولا يكون محبوبا من قبل أولئك الذين يسمعون كلامه. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقرر هذا المعنى في أبياته المشهورة عندما يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا كلام يقوله الإمام الشافعي، والإمام الشافعي شاعر عربي كبير قبل أن يكون إماما في الشريعة والفقه الإسلامي. ومن يذوق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلاب. وما استطاع العلماء الربانيون أن يكونوا ربانيين إلا عندما شقوا طريقهم إلى الله عز وجل بهذا الأسلوب ومن هذا الوادي بهذا الشكل، انصياعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طبعا يعني يحبك الناس ويحبك أيضا الله جل جلاله، لأن الإنسان إذا زاهد فيما في أيدي الناس فهو زاهد في الدنيا، وإذا زاهد في الدنيا نال المرتبتين: محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس. ويروى أن سلمة بن دينار الذي كان يسمى بأبي حازم وهو عالم من علماء المدينة السبع، جاء أحد ملوك أو أحد أمراء بني أمية إلى المدينة المنورة، أحد أمراء بني مروان، فلما وصل إلى المدينة المنورة طلب من جميع العلماء الذين كانوا موجودين هناك أن يلقاه، فكانوا يزورونه الواحد إثر الآخر فيستنصح من كلامهم ويسمع منهم ويستفيد. ثم سأل: ألم يبقى في المدينة أحد؟ قالوا: بقي في المدينة رجل من كبار علمائها اسمه سلمة بن دينار. فذهب أمير المؤمنين إليه، أظنه سليمان بن عبد الملك، نعم سليمان بن عبد الملك، ذهب أمير المؤمنين إليه. انظروا إلى مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فقال له أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ فقال له أبو حازم: أي جفاء؟ لم أرك قبل اليوم ولم ترني، يعني ما حدا بيعرفنا من الثاني، أنا جفاء لا بعرفك لا بتعرفني، فليس هنالك شيء موصول حتى ينقطع فتعتب عليه. ثم قال له، والحوار طويل بينهما، قال له: يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. طب واحد أصر على تعمير جهة وإبقاء الجهة الثانية خرابا، ثم سيق إلى تلك الجهة، طبعا لا يريد أن يذهب إلى خراب، ما عمر فيها شيء. فقال له: ليت شعري كيف القدوم غدا على رب العالمين. من الذي يقول هذا الكلام؟ أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. فقال: اعرض عملك على كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأخذت العبرة سليمان عبد الملك وبكى. ثم قال أخيرا، قال سليمان بن عبد الملك: ألا تلازمنا يا أبا حازم فتصيب منا ونصيب منك؟ يعني ألا توافق أن تكون معي كمرافق، كإنسان ينصح دائما، فنستفيد منك النصائح والمواعظ ونفيدك أيضا الدنيا؟ فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى وقال: أخشى أن يصيبني الله عز وجل بضعف الحياة وبضعف الممات، أي أنال شقوة الدنيا والآخرة بسبب ذلك، لست بحاجة إلى دنياكم أبدا. وأخيرا قام من عنده سليمان بن عبد الملك وأرسل إليه قدرا كبيرا من المال مع رسول الله ومحل الشاهد هنا. فلما ذهب رسول سليمان بن عبد الملك بهذه الدراهم إلى أبي حازم وكان في مسجده في حلقة درسه، انتظر إلى أن انتهى من الدرس وقدم له المال الكثير وقال: قد أرسلها إليك أمير المؤمنين لتستعين بها. فكتب إليه كلمة وقال له: إن كان للناس جميعا في هذا المال من نصيب وأنا شريك معهم جميعا في هذا فنعم، يعني إذا كنت كل واحد واحد واحد واحد من الناس عم تعطيهم مثل ذلك فنعم، وإن كان هذا المال جزاء ما قد ذكرته لك فإن الميتة والدم ولحم الخنزير أحل من هذا المال. إذا كان هذا المال الذي تعطينيه لأني قد نصحتك نصيحتين فالدم والميتة ولحم الخنزير أحل من هذا. ثم أعاد المال وهذه البطاقة مع الرسول إليه. هذا الإنسان طبعا يستولي على قلوب الناس كلهم، لماذا؟ لأن الناس احتاجوا إلى علمه وهو استغنى عن دنياه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهو الدليل الذي القوي الذي ذكره العلماء على أن الحسد مذموم وعلى أنه من الكبائر، فلا يجوز للناس أن يحسد، لأن الحسد هو هذا الطمع الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نهاية هذا الحديث الذي كنا قد بدأنا شرحه منذ بضعة أسابيع. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، أصبح الحديث مرسلا وسنشرح معنى الإرسال إن شاء الله، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث إذن يرويه رجل من كبار الأنصار، كان من نجباء الأنصار، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو ممن حضر أحدا، وهو ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 حديثا، وروى له كل من البخاري ومسلم، واتفق البخاري ومسلم على أحاديث كثيرة من رواية أبي سعيد الخدري هذا. ما هو الحديث؟ الحديث كلمتين، لكن هاتين الكلمتين قاعدة من أوسع وأكبر القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية: لا ضرر ولا ضرار. وما أظن مسلما لم يسمع بهذه القاعدة. فما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا نافية للجنس، أي لا يوجد في شرع الله عز وجل ضرر، أي إن الله عز وجل لم يشرع في دينه إطلاقا شيئا ينطوي على ضرر لمسلم أو لمسلمين أو لعامة الناس. ولا ضرار، فما هو الفرق بين الضرار والضرار؟ عامة أو معظم علماء الحديث قال: معنى لا ضرار أي لا يجوز أن يبدأ الإنسان أخاه بضرر، ومعنى لا ضرار أي لا يجوز أن يعالج الإنسان ضررا جاءه من أخيه بضرر آخر يقابله به، لأن الضرر لا يعالج بمثله. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والكلمة هي بحق من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا مرة إنه ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فمن الذي أعطاه جوامع الكلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات القصيرة في مبانيها والكثيرة في معانيها، هذا معنى جوامع الكلم. وقد كان من جليل حكمة الله أن يهب رسوله هذه الطاقة، لأن المدة التي عاشها بين أمته بعد البعثة مدة قصيرة، جميع المدة 23 عاما، إذا طرحنا منها 13 عاما التي هي عمر تثبيت العقيدة ما فيها تشريع النور، إذن المدة التي كانت عمرا للتشريع هي 10 أعوام فقط. مطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأعوام 10 أن يرسي مبادئ الشريعة الإسلامية كلها التي ستصلح لكل زمان ولكل مكان، والتي لن تنسخ ولن تنتهي إلا بقيام الساعة، والمدة كلها 10 أعوام، إلى جانب انشغاله صلى الله عليه وسلم بالغزوات بالحروب بحل المشكلات، إلى جانب هذا كله. ما الطريقة؟ الطريقة أن يهب الله عز وجل رسوله طاقة لم يهبها أحدا من عباده، وهي القدرة على أن يعتصر الحقائق التشريعية اعتصارا في أقل كلمات صيغت ولكنها تحمل معاني كثيرة. منها مثلا هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. منها: إنما الأعمال بالنيات. منها مثلا: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كلمات كثيرة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. منها قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. كلمتين هذول، الخراج بالضمان، لكن انظر إلى شرح هاتين الكلمتين في مجال الشريعة والقانون تجد شيئا عجيبا جدا، كيف يتاح لإنسان أن يجمع أشتات معان كثيرة في هذه الكلمة المختصرة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصار. الآن مطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام يعطي للناس قواعد، إذا تركهم ولحق بالرفيق الأعلى يستضيئون بهذه القواعد لكل ما قد يجد. يقول لنا: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة تنطبق على المأكولات كلها التي تجد، على المشروبات كلها التي تجد إلى قيام الساعة. هذه القاعدة تنطبق على معاملة الإنسان للإنسان، على معاملة الحاكم للرعية، معاملة الرعية للحاكم. هذه القاعدة تنطبق على كثير من أنظمة السلم وكثير من حياة الحرب ما بيننا وبين الآخرين. وتحت هذه الكلمة فروع من القواعد الصغيرة أيضا كثيرة جدا. والمهم أن نعلم الآن أن معنى لا ضرر أي لا يجوز للإنسان أن يبدأ نفسه أو صاحبه بضرر، ومعنى لا ضرار أي لا يجوز للإنسان أن يقاوم ضررا جاءه من إنسان بضرر مثله، لأن الضرر لا يحسم شره بضرر. فمن تطبيقات هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل عقد من العقود وإن أجازها الشارع أجاز الشارع عقود البيع، عقود الشراء، عقود الإيجار، عقود الشركات، الهبات، الرهون، كلها هذه العقود التي أجازها الشارع مشروطة بأن لا تكون منطوية على ضرر. فرب رجل يعقد صفقة بيع وافية الشروط ووافية الأركان بينه وبين زيد من الناس، ولكنه يضمن هذا العقد ضررا قد لا يتبينه الطرف الثاني، هذه القاعدة الشرعية أغلقت عليه الطريق. وإن كان الإيجاب والقبول موجود، وإن كان المبيع والمشترى، الصفقة، شروط العقد كله موفورين، ما دام في ضرر غير جائز هذا البيع بشكل من الأشكال. كذلك الرهن، كذلك أي نوع من أنواع المعاملات التي تقوم بين الناس بعضهم مع بعض، هذه القاعدة تنطبق على المأكولات والمشروبات وغيرها. رب رجل يقول لنا عندما نقول عن الدخان مثلا إن الدخان محرم، عندما نقول هذا الكلام رجل يقول أين النص على ذلك في كتاب الله عز وجل؟ النص على ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. والنص على ذلك في كلام الله عز وجل، ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث جمع خبيثة، والخبيثة كل ما استخبث، وسبب الاستخباث إنما هو الضرر. تقول هذا الكلام علما بأننا لسنا ممن يقفز فوق قائمة المحرمات التي يرتكبها الناس اليوم فنغضي عنها لنصل إلى الحديث عن الدخان، لا، نحن لا نخالف هذه الطريقة، لكننا فقط كمثال نقول هذا الكلام. هنالك قائمة من المحرمات يرتكبها الناس، نبدأ بأهمها ثم ما وراءها ثم ما وراءها ثم ما وراءها، ولا شك أن الدخان يأتي في هذه القائمة، لكن ينبغي أن نعلم مرتبة كل شيء، وينبغي أن نعلم ما هي المخاطر التي تكتنف بحياتنا، نتخلص منها لنتجاوزها إلى ما هو أقل خطورة ثم إلى ما هو أقل خطورة وهكذا. كذلك الأشربة، كذلك التعامل بالمال. يعني الإنسان ربما يقول أنا أملك داري، أملك أرضي، أملك بئري، أملك مائي هذا، فأنا أتصرف بممتلكاتي كما أشاء. هذه قاعدة مضبوط، يعني المالك حر التصرف، معنى مالك أنه يتصرف بملكه كما يشاء. رجل له دار تحت منه ساكن صاحب دار أخرى، أي نعم، الأرض اللي ساكن عليها دار له، فيخبط طول الليل على الأرض التي هي ملكه ويفعل أشياء، إما أنه له فيها مصلحة أو كذا، وإذا سئل قال هذه الدار ملكي فأنا أتصرف بها كما أشاء. تأتي قاعدة لا ضرر ولا ضرار فتقلم من أظافر قاعدة أن المالك يتصرف بملكه كما يشاء. الرجل الذي له أرض يتصرف بها كما يشاء، ولكن لا يجوز أن يتصرف بها على نحو يؤذي جاره. الرجل الذي له دار وقد أشرع نافذة من داره يطل من خلالها على آخرين، إذا سئل قال هذه داري وأنا أتصرف بها، تأتي قاعدة لا ضرر ولا ضرار فتقلم من أظافر هذا التمرد فيما يتعلق بتصور أن المالك يتصرف بملكه كما يشاء. ومن هذه القاعدة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت تلك النظرية، لا أقول النظرية، تلك القاعدة الفقهية الواسعة، التعسف في استعمال الحق. يعني أنا أملك حقا، نعم أنا أملكه ولي أن أتصرف به، ولكن لا يجوز لي أن أتعسف في تصرفي بحق هذا، أتصرف بحق هذا على نحو لا يضر الآخرين. على نحو لا يؤذي الآخرين. نعم نعم إيه والله هذا المثال الآن كنت بدي أحكي. رجل في قارعة الطريق له متجر أو له مكان دكان، فلأمر ما اقتضت مصلحته أن يفتح مسجلة على صوت عال مرتفع، إن كان بقراءة قرآن، إن كان بغناء، إن كان بأي شيء من الأشياء. يتصور أن هذا المكان ملكه، المسجلة ملكه، والشريط ملكه، إذا له الحق أن يتصرف كما يشاء. تأتي قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي استخرج منها قاعدة نهي عن التعسف في استعمال الحق، فتقول الشريعة الإسلامية لا يجوز لك أن تؤذي الناس بهذا الصوت المرتفع. أقول حتى قال العلماء حتى إذا كان الشريط الذي يدار إنما يدار بكتاب الله عز وجل، لأن فيه إيذاء. أنا الآن إنسان أيضا أكدح في السوق وأقف بجوار هذا المكان الذي ينطلق منه هذا الصوت المرتفع، إذا سمع القرآن وجدت نفسي أمام قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حكم رباني. إذن لابد أن أتوقف عن بيعي وشرائي وعملي لأن أصغي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أباح لي بل أمرني أن أكدح وأرتزق، إذا عمل هذا الإنسان أضر بي، هذا تعسف في استعمال الحق. وهذا ما يتصور بعض الناس عكسه تماما، بيظن أنه هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقرب إلى الله ما هو؟ هو أن يفعل هذا التاجر ما كان يفعله التجار قبل سنوات طويلة. كنت تدخل في سوق الحميدية أو سوق الطويل مثلا في رابعة النهار، فتجد صاحب المحل إما مشغول ببيع أو شراء، وإما أنه جالس وأمامه كتاب الله يقرأ، أو دلائل الخيرات يقرأ. شهدت هذا في طفولتي، أنا كنت أمر في هذا السوق فأجد أن هذا الإنسان التاجر لا يضيع دقيقة من وقته، إما أنه يبيع أو لا يوجد أمامه زبون يتعامل معه. القرآن موجود، دلائل الخيرات، أتصور ذلك جليا الآن في مخيلتي، يشتغل إما بقراءة القرآن أو بقراءة دلائل الخيرات، أي الصلوات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقربك إلى الله، صوت هادئ تقرأ كتاب الله لنفسك وجارك أيضا كذلك. والتقرب إلى الله تحط المسجلة وأنت تشتغل مع الباعة والتجار والبيعين والآخرين وكذا، لا، هذا عبارة عن رقية شيطان، هذا هي بدعة. ذكرنا في درس البدع، قلنا إن هذه بدعة من البدع. ومن البدع أيضا أن نملأ البيت بصوت القرآن تعبيرا عن أن حزنا قد داهم هذا المنزل. لما الواحد يتوفى اليوم أول عمل شو بيسوي؟ بيجيبوا هالمسجلة وبيديروا بقى القرآن وبيرفعوا. لدرجة يا أخواننا أصبح كثير من الناس إذا سمع صوت قرآن في منزل يعني تقبض قلبه وتصور أن في هذا البيت حزن، لأنه ارتبطت بأخيلتهم أن القرآن لا يقرأ بهذه الصورة إلا لما بيكون فيه في موته في كذا إلى آخره. سبحان الله كم نكس الناس من مبادئ دينهم وكم غيروا وبدلوا. ثم ثالثة الأسافي أو رابعة الأسافي أو خامسة الأسافي أن القرآن يتلى والناس في شغل شاغل عن كلام الله عز وجل. أين هذا من قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فضلا عما إذا كان هذا الشريط يدار بغير كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أمثلة لقاعدة لا ضرر ولا ضرر. أما البحث الطويل المنهجي عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار فموعدنا في شرح ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.